الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس السابع من شرح كتاب هداية المحتار للمذهب المختار لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان. الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ثم أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: والصواب أن القزع محرم بثبوت النهي عنه، والأصل في النهي التحريم إلا لصالح. هذا هو القول الصحيح، وهو مذهب الظاهرية، ورواية في مذهب الإمام أحمد اختارها جمع من المحققين منهم الإمام النووي رحم الله الجميع رحمة واسعة. وهذا القول الصحيح لعدة أمور. الأمر الأول، قالوا لثبوت النهي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهى عن القزع، نهى عن القزع، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. ووجه الاستدلال بهذا الحديث في قوله نهى، وقد تقرر في قواعد الأصول أن النهي يفيد التحريم إلا إذا ورد الصارف، ولا أعلم في الأدلة صارفا لهذا النهي عن بابه الذي هو التحريم، فحيث لا صارف فالواجب هو البقاء على الأصل في النهي وهو التحريم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال عليه الصلاة والسلام: احلقوا كله أو اتركوا كله، يعني إما أن يحلق الرأس كله وإما أن يترك كله. وهذا فيه نهي عن القزع الذي هو حلق بعض الرأس وترك بعض. رأى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فقال: احلقوا كله أو اتركوا كله. وهذا إسناده صحيح، هذا حديث إسناده صحيح. فإن قلت وما القزع، أقول قد ورد تفسير القزع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن نافع، وكلاهما تفسير متفق. فأما تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فيستنبط من قوله إيه؟ احلقوه كله أو اتركوه كله، فيستنبط من هذا أن القسم الثالث منهي عنه، لأن الرأس فيه ثلاثة أقسام: إما أن يحلق كله، وهذا المأمور به في قوله احلقوه كله. طيب، القسم الثاني أن يترك كله، وهو المذكور في قوله أو اتركوا كله. وثمة قسم ثالث هو المنهي عنه، وهو حلق البعض وترك البعض. هذا الحديث يستنبط منه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القزع الذي نهى عنه بأنه حلق بعض الرأس وترك بعضه. وكذلك قال نافع رحمه الله تعالى مولى ابن عمر لما قال لما روى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، سأله أحد الرواة قال: وما القزع؟ قال: أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض، أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه. وهذا الحديث وهذا التفسير أيضا كما ذكرت أنه متفق عليه. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن القزع على أربعة أقسام: إما أن يحلق مقدم الرأس ويترك مؤخره، إما أن يحلق المقدم ويترك المؤخر هذا من القزع، إما أن يحلق المقدم ويترك المؤخر فهذا من القزع. القسم الثاني العكس، يعني أن يحلق المؤخر ويترك المقدم، هذا أيضا من القزع لأنه يصدق عليه تعريفه. طيب، والقسم الثالث أن يحلق وسطه وتترك جوانبه، يحلق وسط الرأس وتترك جوانبه، هذا أيضا من القزع المحرم. والقسم الرابع العكس، أن تحلق جوانب الرأس ويترك وسطه. وقد ذكر هذه الأقسام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. والمقصود من هذا اختلاف بيان الراجح من اختلاف العلماء في القزع، قد اختلف أهل العلم في ذلك، ولكن الصحيح هو ما رجحته لكم، واستدللنا على الترجيح بحديثين صحيحين عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. والصواب جواز ثقب أذن الجارية وكذلك ثقب أنفها إن جرت العادة بذلك، لأن الأصل في باب الزينة الحل إلا بدليل. هذا هو القول الصحيح، والدليل على هذا القول الصحيح عدة قواعد. القاعدة الأولى: العادة محكمة، إذا جرى عرف أهل البلد بأن من زينة المرأة وضع الخلاخل في أنفها ووضع القرط في أذنها، فإن هذا داخل تحت، يكون داخلا تحت هذه القاعدة: العادة محكمة. طيب، وثمة تخريج آخر على قاعدة تقول: الأصل في العادات الحل إلا بدليل، فكل عادة تعارف الناس عليها فالأصل فيها الحل، إلا العادة التي ثبت أنها مخالفة للدليل فتحرم بخصوصها. إذن يا أبا سلمان، العادات لا نطلب الدليل على جوازها، لا، فكل عادة تعارف الناس عليها فالأصل فيها الحل، إلا العادة التي ثبت الدليل بتحريمها. وثمة تخريج آخر على قاعدة ثالثة، وهي تقول: الأصل في زينة المرأة الحل، إلا الزينة التي ورد الدليل بتحريمها، ولا أعلم دليلا يمنع من هذه الزينة التي نحن بصدد شرح الاستدلال عليها، فلم يأتنا دليل صحيح صريح يمنع من ثقب أذن الجارية أو ثقب أنفها، فحيث لا دليل على ذلك فالأصل فيها الحل، لأن الأصل في زينة المرأة الحل، فهي من جملة الزينة التي أخرجها الله لعباده، وقد قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله. زينة مفرد، والاسم الأحسن مضاف إليه، وقد تقرر في الأصول أن المفرد المضاف يعم، فيدخل في ذلك كل زينة. والله جل وعلا لم ينكر على من أحل الزينة، وإنما أنكر على من حرم شيئا منها، فدل ذلك على أن الأصل في هذه الزينة الحل، إذ لو كان الأصل فيها التحريم لما كان يتصور أن ينكر الله على من جرى على الأصل، فلما أنكر الله جل وعلا على من حرم علمنا بذلك أن الأصل في هذه الزينة التي أخرجها الله لعباده أنها الحل والإباحة. قالوا: إلا بدليل، كالنمص، كالتزين بالنمص، هذه زينة ولكن لا تجوز لأن الدليل خصها، واضح هذا ولا لا؟ طيب، وكذلك وصل الشعر، هذا من نوع الزينة ولكن لا تجوز، لماذا؟ لأن الدليل حرمه. وكذلك الوشم، تزين بالوشم بالأنف أو اللحية أو العضدين أو غيرها، هذه من الزينة ولكنها لا تجوز لأن الدليل حرمها. وكذلك وشر الأسنان، وهو تفليجها وتسويتها من باب زيادة الحسن لا من باب إزالة العيب الحاصل، هذا أيضا محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: والمتفلجات للحسن. وفي الحديث أنه نهى عن وشر الأسنان. فإذن كل زينة عرفها النساء فالأصل فيها الحل، إلا الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها. فإذن ثقب أذن الجارية وثقب أنفها خرجناه على كم دليل الآن؟ كم قاعدة؟ القاعدة الأولى ما هي؟ العادة محكمة. القاعدة الثانية: الأصل في العادات الحل. والقاعدة الثالثة: الأصل في زينة المرأة الحل. وهذا هو العرف الجاري في نساء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، أنهم كانوا يجعلون القرط في آذانهم، بدليل ما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة العيد لما خطب الرجال جاء فخطب النساء ثم قال: تصدقنا ولو من حليكن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قال بلال: فجعلت المرأة تلقي القرط. الشاهد من هذا دل ذلك على أن القرط وين يعلق فيه؟ في الأذن، ولا يعلق غادة ولا يثبت إلا بثقبه. ذهب بعض قليل إلى التحريم، قالوا: لأن فيه تعذيبا للإنسان. ذهب قليل من أهل العلم إلى المنع، وقالوا: لأن فيه تعذيبا للإنسان بهذا الخز، لابد من خرق. فأجاب أهل العلم عن ذلك بقاعدة مفيدة تقول: المفسدة الصغرى مغتفرة في جانب المصلحة الكبرى. من يشرح لي هذه القاعدة؟ المفسدة الصغرى مغتفرة في جانب المصلحة الكبرى. العزيز تقدر تشرحها؟ أيوة. مفسدة خسق الأذن وخرقها تغتفر في جانب الزينة والحسن. نعم. الذي يحصل في جانب ما يترتب على هذا الخرق اليسير الذي لا يتم الضرر فيه إلا في دقيقة أو دقيقتين أو ثلاث دقائق، اختلفوا كثرة وقلة، يترتب عليه من المصالح ما الله به عليه من التزين للزوج، ومما يحصل به الألفة والوئام بين الزوجين وغير ذلك. المصالح المترتبة على هذا الخرق مصالح كثيرة، فنحن نسلم أن فيه مفسدة وهي مفسدة هذا التعذيب، لكنه جزء يسير مغتفر في جانب المصلحة المترتبة على ذلك. قد تقرر في الأصول أنه إذا تعارض مصلحة ومفسدة وكانت المصلحة أربى من المفسدة فإن المصالح مقدم، فإن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. وأما قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهذا فيما في حالتين: في حالة استواء المصلحة والمفسدة، وفي حالة غلبة المفسدة على المصلحة. واضح هذه؟ طيب، فإذا مجرد كون هذا الخرق فيه شيء من التعذيب لا يمنعه لما يترتب عليه من المصالح. نعم. والصواب أن قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة له وقتان: وقت أفضلية فيما دون الأربعين، ووقت وجوب فيما فوق الأربعين، وإن فحشت قبل الأربعين فقد يقال بالوجوب. الكلام على هذه القطعة في مسائل كثيرة، حبذا لو تخصصون لها ورقة مستقلة. المسألة الأولى: اعلم رحمك الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن خصال الفطرة عشر. اعلم رحمك الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن خصال الفطرة عشر، وهي المجموعة في حديث عائشة الذي رواه مسلم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: عشر من الفطرة، اثنين اثنين، قص الشارب وإعفاء اللحية، قص الشارب وإعفاء اللحية، والسواك واستنشاق الماء، والسواك واستنشاق الماء، وقص الأظفار وغسل البراجم، يأتينا تفصيل ذلك، وقص الأظفار وغسل البراجم، ونتف الإبط وحلق العانة، ونتف الإبط وحلق العانة، ونتف الإبط وحلق العانة، وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء. لو عددتم هذه لوجدتموها تسعا. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. طيب، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس، أو قال: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. أعيده مرة أخرى. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. وهذا الحديث رواه الجماعة. والمراد بقوله الفطرة أي الفطرة التي فطر الناس على استحبابها والتأقلم معها، على استحبابها والتأقلم معها، بحيث أن الإنسان إذا لم يفعلها فإنه يحس بنقص في باطنه في فطرته. ولا يمكن أبدا أن تحس الفطرة بأنواع الكمالات إلا إذا حقق الإنسان هذه الخصال. ففي تحقيق هذه الخصال إشباع لهذه الفطرة. فهذا المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة. وقال بعض أهل العلم: خص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخمس بأنها من الفطرة، قالوا: لاقتضاء الفطرة لها، لاقتضاء الفطرة السليمة لها، أي لا شأن لها بإسلام أو كفر، بل هي داخلة تحت الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فهذه الأفعال محبوبة يرغب فيها دائما للمسلم والكافر، ولكن لفساد الفطرة ولتلوثها بالملوثات الخارجية من تهويد أو تنصير أو تمجيس لا ترغب فطر كثير من الناس في ذلك، في تحقيق ذلك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فلو تركت الفطرة على ما هي عليه لنشأت محبة لفعل هذه الأمور، ولكن لتلوثها بالملوثات الخارجية من تهويد أو تنصير أو تمجيس كرهت فطر كثير من الناس فعل هذه الأشياء. إذن الترغيب في فعل هذه الأشياء ومحبتها إنما هي مما فطر الله الناس عليها بغض النظر عن أديانهم، ولكن أمر بها المسلم أمرا زائدا، أمر بها المسلم أمرا زائدا. المسألة الثانية: إذن المسألة الأولى عددنا فيها أنواع الفطرة، خصال الفطرة، ثم ذكرنا ما معنى قوله من الفطرة. طيب المسألة الثانية طبعا يا إخواني، السواك والختان تكلمنا عنه. المراد بقوله البراجم أي عقد الأصابع من ظهر الكف، يعني هذه يا جماعة عقد الأصابع من قبل الكف. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن غسلها ليس من خصائص الوضوء بل هو سنة مستقلة. ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن غسل البراجم ليس من خصائص الوضوء وإنما هي سنة مستقلة. فيستحب للإنسان إذا تراكم إذا رأى شيئا من الوسخ على هذه البراجم يستحب له أن يزيلها ولو في غير وضوء أو غسل. المسألة الثالثة، اعلم أن السنة الواردة في قص الشارب أربع. السنة الواردة في قص الشارب أربع عفوا السنة الواردة في الأخذ من الشارب أربع. الأولى القص، وقد دل عليه حديث أبي هريرة هذا قص الشارب، شاهد من قوله قص الشارب قصه، والمراد بها الأخذ من أطراف شعر الشارب. السنة الثانية الجز، جز الشوارب، وقد دل عليها ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة جز الشوارب، جز الشوارب. والجز هو أخذ أطراف الشارب، أخذ الأطراف فقط يجمعها، وهي السبالات، أخذ الأطراف من جهة أطراف الفم بحيث لا تتصل مع اللحية. والثالثة الحث، الحث، سنة الثالثة الحث، وقد دل عليها حديث ابن عمر في الصحيحين وأحفو الشوارب، وقد دل عليها حديث ابن عمر في الصحيحين وأحفو الشوارب. والحف هو أخذ الشعر المتدلي على الشفة العليا، أخذ الشعر الذي يتدلى على الشفة العليا فقط، يعني من فوق. والسنة الرابعة الإنهاك، السنة الرابعة الإنهاك، والمراد به أخذ غالب شعر الشارب، أخذ غالب شعر الشارب بحيث يبين بياض البياض الذي تحته، أخذ غالب شعر الشارب بحيث يبين البياض الذي تحته لكن لا يصل إلى الحلق، أخذ غالب شعرة الشارب حتى يبين البياض الذي تحته. فهذه هي التي وردت بها الأدلة. والإنهاك ورد في بعض الروايات أنهك الشوارب وأعفو، أحفو الشوارب وأعفو. وأما الحلق فقد اختلف العلماء في جوازه، وأما الحلق فقد اختلف العلماء في جوازه، والأقرب إن شاء الله أنه ليس من السنة. وأما الحلق فقد اختلف العلماء في جوازه، طبعا الحلق هو أخذ شعر الشارب بالكلية حيث لا يبقى من الشعرة شيء. وأما الحلق فقد اختلف العلماء في جوازه، والأقرب إن شاء الله أنه ليس من السنة، بل ذكر بعض العلماء أنه من باب المثلة بالوجه، من باب المثلة، يعني أن الإنسان لا ينبغي له حلق شاربه لأنه بذلك الحلق يمثل بوجهه يكون مضحكة للغير. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أكثر من ذلك، وهو وجوب تعزيره عشر أصوات، عشرة أصوات، لا وجوب تعزيره بعشرة أصوات. وعلى كل حال لا نرى في ذلك لا تعزيرا ولا مثلة، ولكن السنة وردت بهذه الألفاظ الأربعة. وأما الحلق فلو كان سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لبيان سنيته. فإن قلت لي وبأي السنة نأخذ، وبأي السنن هذه نأخذ، أقول هذا يدخل تحت قاعدة عظيمة، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. فإذا أردت الأخذ من شاربك في هذا الشهر مثلا فخذه على الحث، وإذا أردت أن تأخذه مرة ثانية خذه على الجز، وإذا أردت أن تأخذه مرة ثالثة فأنهكه، وإذا أردت أن تأخذه مرة رابعة فاقتصر على قصه. ولو اقتصر المسلم على واحدة من هذه السنن كفى، ولكن إحياء السنة أولى. أنتم معي في هذا؟ لو اقتصر الإنسان على واحدة منها لكفى، ولكن السنة أولى. من باب زيادة الفائدة، ذكر الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الصحابة كان بعضهم يأخذ بالقص، وبعضهم يأخذ بالجز، وبعضهم يأخذ بالإنهاك. فأما القص وهو الأكثر الغالب، فقد قال شرحبيل بن مسلم الخولاني، فقد قال شرحبيل ابن مسلم الخولاني: رأيت خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصون شواربهم، ثم عدهم فقال: أبو أمامة والمقدام ابن معدي كرب، وعتبة ابن عوف السلمي، والحجاج ابن عامر، وعبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو أمامة والمقدام بن معدي كرب، وعتبة بن عوف السلمي، والحجاج بن عامر الثمالي، وعبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأما الإنهاك فقد كان يفعله أبو سعيد الخدري، وجابر بن عبد الله، وابن عمر، ورافع بن خديج، وأبو أسيد الأنصاري، وسلمة بن الأكوع، وأبو رافع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. عيدهم مرة أخرى: كان يفعل الإنهاك أبو سعيد وجابر وابن عمر ورافع بن خديج وأبو أسيد وسلمة وأبو رافع. قال الحافظ ابن حجر: كما رواه الطبري والبيهقي من طريق عبد الله بن أبي رافع. المسألة الرابعة: ذكر العلماء أن الحكمة من قص الشارب من الأخذ من الشارب عدة أمور. ذكر العلماء أن الحكمة من الأخذ من الشارب عدة أمور. الأول مخالفة هدي الكفار، ولو لم يكن في الحكم إلا هذه لكفات. ثانية: حفظ الصحة، أن الغالب أنه يعلق في أطراف الشعر شيء من الأذى والقذر، فلربما يصل إلى الفم إذا طالت شعرة الشارب، فمحافظة على الصحة أمرك الشارع أن تأخذ شيئا من شعر الشارب. والثالثة قالوا: حتى لا تبقى فيه زهومة الأكل. الثالثة قالوا: حتى لا تبقى فيه زهومة الأكل، قالوا أكل معه شاربه، غالبا يبقى شيء من الزهومة في أطراف الشعر فتصدر منه الروائح ويحصل منه الضرر. ومن الحكم أيضا: حتى لا يبتلع الإنسان شيئا من أطراف شعره، مع الأكل قد ينقطع شيء من الشعر فيبتلعه الإنسان فيتضرر، حتى لا يبتلع الإنسان شيئا من شعره، لأن الإنسان إذا طال شاربه ثم أكل فلربما ينكسر شيء من الشعر فيبتلعه الإنسان فيتضرر. ومنها: حتى لا يتقذر من يشرب بعدك من الإناء، إن الإنسان إذا أكفأ الإناء للشرب فلربما تستقذر نفوس من بعدك إذا رأوا آثار المشروب بادية على أطراف شواربك. ثم عند هذا ولا؟ المسألة التي بعدها: ذكر العلماء أن القص يكون على سواك، أن السنة في القص أن تكون على سواك. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن السنة في القص أن تكون على سواك، والدليل على ذلك سيأتي تفسيره الآن. والدليل على ذلك ما رواه المغيرة بن شعبة أنه استضاف النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام شاربه طويلا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام شارب المغيرة طويلا، قال المغيرة: فقصه النبي صلى الله عليه وسلم على سواك. وقد سكت الحافظ عن هذا الحديث. وقد اختلف العلماء في تفسير ذلك، والراجح من أقوالهم أن يأتي بالسواك ثم يجعله فوق الشفة وتحت الشعر، أن يأتي بالسواك ثم يجعله فوق الشفة ويجعل الشعر فوقه، فما زاد على السواك يقصه. وقد اختار هذا التفسير الإمام الحافظ رحمه الله تعالى، يجعل السواك على طرفه يعني فوق الشفة وتحت الشعر، فما زاد ما غطى السواك فإنه يأخذه. والمقصود السواك المتوسط في الحجم، ليس الكبير جدا ولا الصغير جدا. وضحت عبد العزيز هذه؟ طيب المسألة التي بعدها، المستحب في تقليم الأظهار وقص الشارب وحلق العانة البداءة باليمين، المستحب في تقليم الأظهار وحلق العانة ونتف الإبط أن يبدأ الإنسان فيها باليمين، جريا على قاعدتنا تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، جريا على قاعدتنا تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. المسألة التي بعدها، اختلف العلماء فيما إذا أزيل الشعر المأمور بإزالته بغير الآلة المنصوص عليها. اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا أزيل الشعر المأمور بإزالته بآلة غير الآلة المنصوص عليها، يعني مثلا حلق العانة قال الاستحداد يعني إزالته بالحديد، فلو أزيل شعر العانة بغير الآلة ليتحقق المقصود أم لا؟ قص الشارب، لو أزيل شعر الشارب بغير القص هل تتحقق السنة ولا لا؟ نتف الإبط قال النتف، لو أزيل بالحلق أو بغيرها من الوسائل الحديثة هل تتحقق السنة أو لا؟ إذن أعيد المسألة مرة أخرى، اختلف العلماء فيما إذا أزيل الشعر المأمور بإزالته بإيش؟ بغير الآلة المنصوص عليها، والقول الصحيح حصول السنة في ذلك لتحقق المقصود منها، والقول الصحيح نقول حصول السنة في ذلك لتحقق المقصود منها، لأن المقصود هو إزالة الشعر عن هذه الأماكن أو في هذه الأماكن، وقد تحقق المقصود الشرعي، وقد تحقق المقصود الشرعي. لا بد أن تضيفوا ومن قوي على السنة فهو أولى، ومن قوي على السنة فهو أولى لكمال الاتباع، ومن قوي على السنة فهو أولى لكمال الاتباع، يعني من قوي على النتف في إبطه فهو أولى، ولكن كما قال بعض أهل العلم ومن يستطيع ذلك أو من يقوى على ذلك، لكن على كل حال تحصل السنة ولو اختلفت الآلة لتحقق المقصود. ويدخل هذا الترجيح تحت قاعدة الشريعة لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين، لا تفرق بين متماثلين ولا تجمع بين مختلفين. وبناء على ذلك فلو أخذ من شاربه بالنتف تحققت السنة ولا ما تحققت؟ تحقق، لكن أخذه بالقص أو بالإنهاك أو بالجز أو بالحف أولى. طيب لو أزال شعر إبطه بالنورة نير، معروف عندنا هذا، تتحقق السنة ولا ما تتحقق؟ سيبوا يا جماعة. طب لو أزاله بالقص تتحقق، ولكن السنة أولى وهي النتف. لو أزال شعر عانته بهذه المزيلات الحديثة رش المحل بشيء ثم تساقط الشعر، تتحقق السنة ولا لا؟ لا يلزم استخدام الحديدة. فإذا الوسائل الوسائل ليس يقصد التعبد بها لذاتها، الوسيلة لا يقصد التعبد بها لذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق شيء، فإذا اتفقت وسيلة أخرى لتحقيق هذا المقصود أخذت حكمها. ثم عندي هذا الوسائل لا يتعبد بها لذاتها، أقصد في هذا فرع، لا يتعبد بالوسائل هنا لذاتها، وإنما المقصود من هذه الوسيلة التي هي النتف والحلق وغيرها أنها تحقق مقصودا، فإذا كان هناك وسائل تحقق نفس هذا المقصود فإنها تتفق معها في الحكم. لماذا؟ لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين. واضح هذا والنظر العيد؟ قالوا اضرب لنا مثالا، أقول أضرب لكم مثالا، الحلق في الحج بماذا حلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بالموس. طب لو أن الإنسان حلق شعره بالنير رس النير ثم زال الشعر يتحقق المقصود التحلل ولا ما يتحلل؟ يتحقق الواجب ولا ما يتحقق؟ أنتم معي وهذا ولا؟ لماذا؟ لتحقق المقصود وهو إزالة الشعر عن هذا الجزء بعد لإرادة التحلل. المسألة التي بعدها، اعلم أن قص الشارب لا خلي لا انتظروا لا تكتبوا لأنها مكتوبة عندنا، اعلم أن قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة له وقتان، لا تكتبوا مكتوبة، وقت وجوب ووقت استحباب، فأما وقت الوجوب فهو فيما فوق الأربعين، فلا يجوز للإنسان أن يؤخر إزالة هذه الأشياء فوق الأربعين، لا يجوز. الدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه، أقول والدليل على ذلك ما رواه مسلم الدليل على الوجوب يعني الدليل على الوجوب بما فوق الأربعين ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما. عيدها مرة أخرى. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما. وفي رواية 40 ليلة. كلها تأخذ بمعنى واحد. ووجه الشاهد من هنا أنه قال ألا نترك وقوله وقت هذا نهي كأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ترك هذه الأشياء في هذا المقدار والنهي يفيد التحريم. واضح هذا؟ إذن لا يجوز للإنسان أن يترك هذه الأشياء هذه المدة. لكن ذكر الإمام النووي أن بعض الناس قد يخرج شعره ويفحش في أقل من ذلك فقد يقال بالوجوب عليه حينئذ ولو كان فيما دون 40. قال لأن المقصود من هذا التوقيت أنه يخرج فيه الشعر غالبا الشعر والظفر غالبا يخرج في هذه ويفحش. يقول لما علمنا المقصود من التوقيت قلنا إنه إذا فحش الظفر أو فحش الشعر بأقل من هذه المدة فقد يقال بالوجوب وهو قول حسن. لماذا؟ لأنه نظر فيه إلى العلة والحكمة وإذا لم يأخذها الإنسان إلا في الوقت الذي وقت فيه إلا في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم فلا نستطيع أن نقول إنه آثم. حتى لو فحش شعره وطال ظفره لا نستطيع أن نقول إنه آثم ما لم يتجاوز الأربعين. المسألة الأخيرة فننتقل لما بعدها. المسألة الأخيرة ذكر بعض أهل العلم صفة مخصوصة لتقليم الأظفار وسوف يأتينا الكلام عليها إن شاء الله مفصلا. نعم دعوها حتى يأتي الكلام عليها. هذه مجمل المسائل في فصال الفطرة ومعذرة لكم على الإطالة لكن لأن فيها بعض التفصيلات التي قد تشكل على طالب العلم. نعم شوفي كلها في اليمين. اي نعم لا هم لا شلون اليمين قصدي تطهير الجانب الأيمن قبل الأيسر لكن آلة التطهير هي اليسر. الحلق تحلق الإبط الأيمن أولا حتى تنظفه تزيل هذا عنه أول من باب تكريمه وتزيينه. لكن الآلة التي تزيل بها اليسرى وإذا استطاع الإنسان أن يزيل شعر إبطه باليسرى فهو أفضل لكن إذا خاف من الضرر يستخدم اليمنى من باب الحاجة. يطهر الأيسر قبل الأيمن؟ لا يأخذ من الأيمن قبل الأيسر. استحب فيها التيامن فيما يؤخذ لا يستحب التيامن في إمساك الآلة. أقصد خذ طهر الجانب الأيمن وكرمه أولا ثم طهر الجانب الأيسر وكرمه قدم اليمين تعظيما لجهة اليمين. وإن كنت ترى غير ذلك فالحمد لله الأمر فيها يسير. نعم. والصواب أن تغيير الشيب بالسواد محرم وأما تغييره بالحناء فسنة وإن أضيف إليه الكتم فلا بأس. عندكم الكتم ومعدلها. طيب ذكر المصنف عفى الله عنا وعنه في هذا الترجيح فرعين. الفرع الأول ذكر الترجيح في حكم تغيير الشيب بالسواد وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى اختلافا كبيرا في هذه المسألة. والقول الصحيح يا من مللت من الكتابة والرأي الراجح المليح في مثل هذه المسألة أن يقال بالتحريم. يحرم تغيير الشيب بالسواد والأدلة على ذلك كثيرة. منها حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام. يكون في آخر الزمان أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام برواية كحواصل الطير لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. ولا أظن طالب علم يقول ما وجه الاستدلال على التحريم بهذا الحديث لأن من الأشياء التي يعرف بها تحريم الشيء ترتيب الوعيد عليه. نعم أنه من كبائر الذنوب. وهذا الحديث صححه الإمام الألباني وغيره، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى والد أبي بكر لما جاء مسلم رأى رأسه كأنه الثغامة من البياض، الثغامة نبت أبيض يخرج في البر، فكان رأس والده أبيضا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. رواه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا يعني الشيء بشيء واجتنبوا السواد. فقوله واجتنبوا أمر، والأمر يفيد الأمر يفيد الوجوب، يجب علينا أن نجتنب السواد. يقول العلماء قاعدة: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فلما أمرنا باجتناب السواد دل ذلك على أن السواد منهي عنه. إذا قلت قم فأنا أنهاك عن الجلوس، إذا قلت اجتنب السواد فأنا أنهاك عنه وأمرك بغيره. فقوله واجتنبوا دليل على تحريم السواد، فقوله واجتنبوا السواد دليل على تحريمه. طيب، ثم قال وهو الفرع الثاني: وأما تغييره بالحناء فسنة وإن أضيف إليه الكتم فلا بأس. دل على ذلك عدة أدلة، اكتبوها يا جماعة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، هذا يؤكد أهمية تغيير الشيب أو صبغ الرأس استقلالا. إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، والحديث متفق عليه إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم. رواه أبو داود وسنده صحيح. قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غير به هذا الشيب الحناء والكتم، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره. وقد ثبت أيضا أن ابن عمر كان يصبغ بالورس، أنه كان يصبغ بالورس وكان يصبغ لحيته بالورس ويرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. والورس هذا نوع مما يصبغ به الشعر، شعر الرأس واللحية، ويكون بعده الشعر مائلا إلى الأصفر، مائلا إلى الأصفر. فالمهم أن هذا الشيب لا بد أن يغير، لا بد أن يغير، لا بد أن يغير. فإن قلت وما حكم تغييره أصلا، فإن قلت وما حكم تغييره أصلا، فأقول أما تغييره فمن باب الاستحباب ليس من باب الوجوب المتأكد، من باب الاستحباب، هذا القول الصحيح. فإن قلت ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء، فإن قلت ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا بشيء، فأقول نعم، ولكن ثبت أنه كان في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم شعرات بيض، كان في عنفقته شعرات بيض، كان في عنفقة النبي صلى الله عليه وسلم شعرات بيض، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم تغييرها. دل ذلك على أن أمره في قوله غيروا هذا بشيء ليس على الوجوب المتأكد وإنما على الاستحباب. هذا لو لم يرد له صارف لقلنا بالوجوب، لكن لما ورد الصارف من فعله صلى الله عليه وسلم قلنا بالاستحباب، قلنا بالاستحباب. واضح هذا عبد العزيز؟ طيب اقرأ بقي فرعان. والصواب أن ما يروى في كيفية تقليم الأظفار لا أصل له، فإن اعتقده دينا فبدعة. نعم، وهذا الفرع يدخل تحت قاعدتنا الكبرى أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فالصواب إن شاء الله هو التيامن في تقليم الأظفار. وأما ما يروى في صفتها فإنه لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن هذا الفرع قد توارثته كتب كثير من الفقهاء، يقولون ويستحب تقليم أظفاره مخالفا مخالفا. أما صفته على وجه التفصيل فلا تحضرني الآن، لكنهم يتنقلون بين أصبع وأصبع من باب الاستحباب فقط، ويروون في ذلك حديثا أن من قص أظفاره مخالفا لم ترمد له عين، ولكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث موضوع. وقد اعتمد هذا الأمر الشيخ محمد الغزالي في كتابه الإحياء يا علوم الدين، ولكن رد عليه الحافظ العراقي رحمه الله في تخريج حديث الإحياء وقال لا أصل له. والقول الصحيح هو أن نجري بتقليب الأظفار على قاعدتنا، وهي تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. إذن يؤخذ بنصر اليمنى ثم بنصرها ثم الوسطى ثم السبابة ثم الإبهام ثم إبهام اليسرى ثم سبابتها ثم هكذا. التيامن بين اليدين والتيامن في أصابع اليد الواحدة. وإن قلت ما الدليل على ذلك، نقول عموم الأدلة في القاعدة الاستقرائية التي شرحناها سابقا. نعم. والصواب أن حلق اللحية أو أخذ شيء منها حرام، والله أعلم. هنا فروع كثيرة في اللحية، أردتم أن نأخذها هذا المساء أو نتركها للدرس الآخر؟ فروع كثيرة، أردتم أن نأخذها في هذا الدرس أو نتركها للدرس الآخر؟ فأنتم وذا نتركها في الدرس الآخر. طيب لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.com